بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس، والعهدة عليكم في رقم الدرس وليست علي. قلنا في الدرس الماضي أو انتهى هذا الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. وأظن أننا تكلمنا في الدرس الماضي أو في نهاية الدرس الماضي أن الشيخ شرع الآن في الحديث عن صفتي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث بعد الصفات السلبية. وقلنا في الدرس الماضي أن الصفة السلبية هي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وقلنا أننا نحفظ أن الصفات السلبية كم صفة؟ خمسة. ولكن قلنا هذه الصفات السلبية هل هي كل الصفات السلبية؟ قلنا لا، إنما هي أمهات الصفات السلبية. فمن عرف هذه الصفات الخمسة وأقام الأدلة عليها وفهمها يستطيع من خلالها أن يعرف كل ما يستحيل في حقه جل وعلا. وكذلك من عرف الصفات المعاني، أي من عرف ما يجب لله جل وعلا وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه، يعلم جميع الكمالات. فهو إذا ما عرض له أمر من خلال ما عرف سابقا من الواجبات التي قرأها والمستحيلات التي قرأها، يعلم أن هذا الأمر يليق بالله جل وعلا أو لا يليق، هل هو يستحيل عليه أو لا يستحيل، إلى غير ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى شرع الآن في الحديث عن القدم، فقال: قديم الله جل وعلا قدما ذاتيا بلا ابتداء. بلا ابتداء، ماذا يعني بلا ابتداء؟ أي قال الشيخ الغنيمي رحمه الله: أي ليس مسبوقا بعدم، ليس مسبوقا بعدم. وإلا يعني وإلا لو كان قدمه مسبوقا بعدم، وإلا لو كان مسبوقا بعدم لزم الدور، لزم الدور. ظن تكلمنا في مرة ماضية عن الدور، وعرفنا أن حقيقة الدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه، إما بمرتبة أو ثلاث مراتب أو أربعة أو خمسة أو عشرة إلى آخره، أن يتوقف الشيء على ما توقف عليه. وذكرنا مثال، تذكرون الشهادة الجامع لجهزة القرآن والإمام المسجد. إذن وإلا نعيد أم المسألة واضحة حقيقة الدور؟ واضح الكلام عن الدور، ما في حاجة للإعادة. قال: وإلا لزم الدور أو التسلسل. وقلنا التسلسل هو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، أما في الزمن المستقبل لا مانع منه. في الزمن التسلسل في الزمن المستقبل لا مانع منه، لأن نعيم الجنة، نعيم الجنة إلى ما لا نهاية له في الزمن المستقبل لا مانع منه، لا مانع من التسلسل. هذا باتفاق العقلاء، هذا ليس عند المسلمين فقط أو عند أهل السنة والجماعة، هذا باتفاق العقلاء. الدور مستحيل، وكذلك التسلسل مستحيل، وكذلك الرجحان بدون مرجح مستحيل. هذه ثلاث قواعد أو ثلاث موازين أو ثلاث كلمات أجمع العقلاء عليها، فمن خالفها فهو غير عاقل، خرج عن نطاق العقلاء. قال: وكلاهما يعني الدور والتسلسل محال كما هو مقرر. لما قال ما هو مقرر يعني في المطولات. في الدرس الماضي نحن أنا أذكر الآن أذكر في الدرس الماضي أو قبل الماضي تكلمنا فقط عن الدور، ما تكلمنا عن التسلسل. تكلمنا، ما أظن أننا تكلمنا، أنا كان واضح عندي هنا ملاحظة، يعني الحديث عن التسلسل، الحديث عن التسلسل. لذلك أخونا الشيخ قال هنا التسلسل في زمن المستقبل، لو كنا تكلمنا ما قاله في زمن المستقبل، قال في زمن الماضي. لنقف قليلا عند هذه الكلمة يعني نفهم معنى التسلسل وكيف أبطله العقلاء، لابد أن نعرف هذا الأمر. فإذا مر الآن على أذهاننا يصبح واضحا المعنى. الشيء الذي أريد أن نقرره أولا كما قلت قبل قليل، التسلسل المحال الذي قامت الأدلة العقلية على امتناعه هو التسلسل في جانب الماضي، في جانب الماضي. أما التسلسل في جانب المستقبل فهو جائز وواقع كما ذكرت لكم قبل قليل، كما هو نعيم أهل الجنة وكذلك عذاب أهل النار، فهذا دائم متسلسل، يعني عذاب بعد عذاب بعد عذاب هكذا إلى ما لا نهاية له. نعم. لا ينتهي إلى ما، لما نقول إلى ما لا نهاية له هذا تسلسل، إلى ما لا نهاية له هذا معناه إيش؟ متسلسل. إيران الله. التسلسل، التسلسل، أو قد يقول قائل أولا ما الفرق؟ قلنا نحن التسلسل مستحيل، التسلسل مستحيل في جانب الماضي، أما في جانب المستقبل فليس بمستحيل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ التسلسل في جانب الماضي كما قال العلماء، التسلسل في جانب الماضي متعلق بكل ما دخل في الوجود من الحوادث. التسلسل في جانب الماضي متعلق بكل من دخل في الوجود من الحوادث، وكل ما دخل، كل ما دخل في الوجود من الحوادث لا بد أن يكون متناهيا محصورا. إذن التسلسل في جانب الماضي هو متعلق بكل من دخل في الوجود من الحوادث، وكل من دخل في الوجود من الحوادث لا بد أن يكون متناهيا محصورا. وسيأتي الآن، سأذكر لكم الآن الدليل على ذلك. أما التسلسل في جانب المستقبل فهو متعلق بالأمور المقدرة، متعلق ليس متعلقا بالأمور الموجودة، إنما هو متعلق بالأمور المقدرة التي لم تدخل في الوجود بعد. فكلما وجد حادث من الحوادث المقدرة كان بعده حادث من الحوادث المقدرة غير المتناهية، غير المتناهية. فالمحال إذن في التسلسل في الأمور الموجودة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أو الأدلة؟ لا أقول دليل، بل هي أدلة أقامها أهل السنة أو العقلاء. العقلاء أقاموا أدلة على استحالة أو كون التسلسل مستحيلا. أجل هذه الأدلة هو برهان التطبيق، برهان التطبيق. ما هو برهان التطبيق؟ انتبه عليه تماما لنعلم ما هو برهان التطبيق. لو كان عندنا سلسلتان، معروف السلسلة حلقات متتابعة مع بعضها، لو كان معنا سلسلتان، سلسلة بدايتها الآن اليوم 17 بالشهر، اليوم 17/7/2017 هذه بدايتها، والسلسلة الثانية بدايتها من زمن سيدنا نوح. نسمي السلسلة التي بدايتها من زمن سيدنا نوح السلسلة الطوفانية، ونسمي السلسلة التي بدايتها الآن بالسلسلة الآنية، الآن السلسلة الآنية. فنحن الآن نضع هاتين السلسلتين بجانب بعضهما هكذا. العقل ماذا يقول أولا؟ أن أيهما أطول، الآنية أم الطوفانية؟ الآنية، الآنية أطول. الآن انتبه، هذه السلسلة الآن أمامك، الآنية من هنا والطوفانية من هنا تبدأ، فأيهما أطوال؟ فهمت؟ لا أريد أن تسلم لكلامي، أريدك أن تعي ما أقول، أن تفهم مني ما أقول. فأيهما أطوال، الآنية أم الطوفانية؟ الآنية أطوال. واضح سلسلتان يا سمع، ما في سبورة، في سبورة كنا واضح، في حاجة نعيد الكلام ولا واضح؟ شو شيخ ميراث؟ واضح؟ واضح. فإذا عندنا سلسلتان، السلسلة الآنية والسلسلة الطوفانية، أطولهما هكذا يقول العقل أن السلسلة الآنية هي أطول من السلسلة الطوفانية، وضعناهما إلى جانب بعضهما وبدأنا ننزع من كل سلسلة حلقة. فالآن عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول إما أن يفرغا معا، أن يفرغا معا، وهذا ما حكمه؟ وكل انتبه، وكل منهما إلى ما لا نهاية له. فإما أن يفرغا معا وهذا ما حكمه؟ مستحيل. ليه؟ لأنه تساوى فيه الكثير والقليل، الطويل والقصير، ما قلنا هما بدأ الآنية أطول، الآنية أطول من الطوفانية. فإذا كلما نزعنا حلقة من الآنية نزعنا مقابلها من الطوفانية، فإذا فرغا معا هذا مستحيل. هذا الاحتمال الأول، إذا أن يفرغا معا ما حكمه؟ ما حكمه؟ مستحيل. هذا الاحتمال الأول. أو نقول إن فرغا معا، إن فرغا معا يكون ما هو الآن إحنا افترضنا أن السلسلتين غير متناهيتين، غير متناهيتين، فإذا فرغا معا يكون لكل واحدة منهما نهاية، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف الفرض. إحنا فرضنا أنهما غير متناهيتين، فإذا فرغا معا فهو خلاف ما فرضنا، فهذا الاحتمال الأول غير صحيح، غير وارد. لأن الاحتمال الثاني نقول لم يفرغا معا، أو لم يفرغا أبدا، لأنهما متسلسلان إلى ما لا نهاية له. فإذا لم يفرغا وبقيا هكذا إلى ما لا نهاية له، كذلك هذا باطل. ليه؟ لأنه يلزم عليه تساوي الناقص بالزائد. إذا كان لم يفرغا لزم أن تتساوى السلسلة الطوفانية مع السلسلة الآنية، وهذا العقل لا يقره، لا بد أن تكون الآنية أطول من الطوفانية. أطول باعتبار الزمن؟ طبعا باعتبار. لو أننا جعلنا مثلا كل سنة حلقة، كل سنة حلقة، فكلما نزعنا حلقة يعني نزعنا سنة، فهذا يقتضي أن تكون السلسلة الآنية أطول من السلسلة الطوفانية. فإذا لم تفرغا السلسلتا معا فهذا يلزم منه أن الآنية تساوي الطوفانية، وهذا العقل لا يقبله. هذا الكلام غير مقبول، هذا مرفوض. إيه نعم. من لا، الطوفانية معها سيدنا نوح. من بداية خلق آدم عليه السلام حتى لا من عهد سيدنا نوح إلى ما لا نهاية له، يعني إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عهد الصحابة الكرام، إلى عهدنا هذا، إلى ما لا نهاية له. ابتدأنا هذه السلسلة من عهد سيدنا نوح، فمرت بنا كذلك السلسلة كل حلقة بسنة، وابتدأنا بحلقة ثانية الآنية من هذه السنة. بهذا تكون أيهما أطول؟ تكون الطوفانية أطول. الطوفانية، أنا أخطأت سابقا، تكون الطوفانية هي أطول. أحسنت، تكون الطوفانية هي أطول من الآنية. أحسنت. من قال أنت قلت الطوفانية؟ طب لما سلمت لي؟ أنا كيف؟ ما اشتغل. لا لا، أنا قلت لك لا أريد أن تسلم لي. أنا عندما خاصة في هذا في علم الكلام، أنا عندما أقول أنا قد أخطئ، قد يسبق على لساني خلاف ما في فكري مثلا، يعني ليس يعني لست معصوما بكلامي. فإذا ما تكلمت بكلمة وظهر لديك بأنها غير صحيحة، قل لي هذا كلام غير صحيح، ناقشني به. يعني ظننا الجانب الثاني هذا آدم عليه السلام. لا لا لا، إذن صار في عنا الآن الطوفانية هي أطول زمانا. فإذا إما أن يفرغا معا وهذا خلاف الفرض، وإما أن لا يفرغا وهذا كذلك غير صحيح، أنه يلزم عليه تساوي القصير للطويل، وهذا كذلك غير صحيح. الآن أيهما أطول؟ قلنا الطوفانية. فالعقل إذا قلنا ينبغي أن يفرغ أولا، من الذي يفرغ؟ الطوفانية هي تفرغ أولا. يعني كلما نزعنا سلسلة أو حلقة من سلسلة الطوفانية ننزع مقابلها حلقة من سلسلة الآنية. فالعقل يقول لك أنه إن فرغا معا، إن فرغا أو إن فرغت الطوفانية التي هي أطول، إن فرغت الطوفانية التي هي أطول، أو فرغت الطوفانية ولم تفرغ الآنية. فهذا ماذا يلزم عليه إذا فرغت الطوفانية ولم تفرغ الآنية؟ كانت الطوفانية ماذا؟ متناهية، أنها فرغت. كانت الطوفانية متناهية لأنها فرغت، والآنية كذلك متناهية. لما؟ لأن الآنية زادت على الطوفانية بقدر متناه، وما زاد بقدر متناه فهو متناه، فهو متناه. واضح الكلام؟ فمن ذلك نعلم أن التسلسل بهذا استدل المتكلمون على أن التسلسل باطل بناء برهان يسمى برهان التطبيق. ما هو برهان التطبيق؟ تطبيق سلسلتين، السلسلة الأولى طوفانية والسلسلة الثانية آنية. طبقوا إحداهما على الأخرى، فكان عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إما أن يفرغا معا، وهذا خلاف الفرض، الفرض أنه لن يفرغا لأنهما لن يتناهيا، غير متناهيتين، فهذا غير مقبول. أو أن لا يفرغا الثنتان، كلتا السلسلتين لا تنتهي، كذلك يلزم عليه تساوي الناقص والزائد. الاحتمال الثالث أن تفرغ الطوفانية، وبالتالي تكون الطوفانية متناهية والآنية زائدة أو زائدة عليها على الطوفانية بمقدار متناه، وما كان زائدا بمقدار متناه يكون متناهيا هذا بالضرورة. حاصل هذا الكلام أحبابي أن جواز التسلسل ما حكمه؟ باطل. في الماضي، هذا في الماضي قلنا. أما التسلسل في المستقبل جائز، التسلسل في المستقبل جائز. إيه نعم. الدوائب من القصر أو من الأطول؟ عفوا، الدوائب الزائد من الأطول، من عند الآنية إلى عند الطوفانية. تكون الآنية التي لم تفرغ تمام، الطوفانية زائدة على الآنية بمقدار متناهٍ، والزائد بمقدار متناهٍ فهو يكون متناهٍ. فهذه الطوفانية زائدة على السلسلة الآنية بمقدار متناهٍ، فتكون الآنية متناهية. ليه؟ لأن الطوفانية زائدة عليها بمقدار متناهٍ، فيثبت التناهي للآنية بالمقدار، لأن لثبوت الزيادة عليها بالطوفانية، لأن زيادة الطوفانية على الآنية متناهية. لو كان زيادة الطوفانية على الآنية غير متناهية تكون الآنية كذلك غير متناهية، لا يصلح. فوضح لدينا أحبابنا برهان التسلسل. إذن التسلسل باطل في الزمن الماضي أم في الزمن المستقبل، أم في كليهما معا، أم في واحد منهما الذي هو في الماضي، أما المستقبل فهو جائز. ما هو تعريف التسلسل؟ تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي. قال وخرج بقيد الذات، ما قال الشيخ رحمه الله إمام الطحاوي، قال قديم قدما ذاتيا، قدم ذاتي. فخرج بقيد الذات القدم الزماني، القدم الزماني كأمس بالنسبة لليوم والإضافي. وخرج كذلك بقيد الذات القدم الإضافي كالأب بالنسبة لولده، يعني أمس قديم بالنسبة لليوم، وكذلك الأب قديم بالنسبة للولد، هذا يسمى قدم إضافي. واضح؟ قدم الأبي عن الولد قدم إضافي. الله. حاصل هذا الكلام أحبابنا أن المراد، هل القدم كما يطلق على الله جل وعلا يطلق كذلك علينا، تقول الأب الوالد أقدم من ولده، هذا بناء قديم، تقول هذا بناء قديم، ويطلق كذلك على الله جل وعلا. بهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الآن حاصله لما قال خرج بقيد الذات القيد القدم الزماني والقدم الإضافي، أن المراد بالقدم في حقنا القدم الزماني، القدم الزماني، المراد بالقدم في حقنا القدم الزماني. ومعنى القدم الزماني طول المدة، أو مثلا ممكن نقول عربي، لا قدم زماني، وليس قدم زماني، وضبط أو معناه طول المدة وضبط، أي لا تقول أنت فلان قديم أو هذا بناء قديم إلا إذا مضى عليه سنة، وضبط القدم الزماني بسنة. لذلك قال الفقهاء، قال الفقهاء من قال من كان من عبيدي قديما عتق فهو حر، عتق كل من كان من عبيده له سنة. لأن القدم في حقنا ما المراد به؟ القدم الزمان، وهو طول المدة، وضبط القدم الزمان بسنة، ضبط بسنة. فإذا قلت كل من كان من عبيدي قديما فهو حر، تثبت الحرية لكل من كان مضى عليه سنة. وضح الكلام. أما بالنسبة لله جل وعلا، بالنسبة لله تبارك وتعالى، فقدمه ذاتي، قدمه ذاتي. نعم. فالقدم إذن كم قسم صار الآن؟ ثلاثة. ما هي؟ زماني، الإضافي كقدم الوالد لولده. طيب جيد. قال والقدم صفة سلبية أخص من الأزل. لما كان القدم صفة سلبية؟ لأنه سلب عن الله عز وجل اتصافه بالحدوث، اتصافه بالحدوث، اتصافه بالعدم قبل الوجود. والقدم صفة سلبية. لما قلنا؟ قال الشيخ القدم صفة سلبية، نص الشيخ الغنيمي رحمه الله على أن القدم صفة سلبية، لأنه ذهب قوم من المعتزلة ووافقهم بعض أهل السنة على أن القدم، على أن القدم صفة معنوية، وبعضهم قال قدمه صفة ذاتية، صفة ذاتية. ليه؟ قال لأن مرجعها إلى الوجود، أو صفة نفسية، صفة نفسية. قال القدم هو صفة نفسية، قال لأن مرجعها إلى الوجود، مرجعها إلى الوجود. نعم. قالوا معنى القدم هو الوجود المستمر أزلا، هكذا فسروه، قالوا القدم هو الوجود المستمر أزلا، يعني غير مسبوق بعدم. طبعا رد هذا الكلام بوجوه، بوجوه متعددة. وذكر كذلك بعض أهل السنة وكذلك بعض المعتزلة أن القدم هو صفة من صفات المعاني، كذلك رد بوجوه متعددة. فالصحيح الذي اختاره المتأخرون من علماء الكلام أهل السنة والجماعة أن القدم صفة سلبية، صفة سلبية. قال وهي أخص، وهي أخص من الأزل، لأن القديم موجود لا أول له، والأزلية ما لا أول له. أو شيء قال القديم موجود، القديم موجود، أما الأزلي قال ما لا أول له، أعم من أن يكون وجوديا، أعم من أن يكون وجوديا كذات مولانا عز وجل، أو عدميا كعدمنا الأزلي. فإذا الشيخ هنا يقرر أن القديم، أن القدم أخص من الأزل. في الواقع للعلماء في ذكر الفرق بين القديم والأزلي ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. ذكر الشيخ الآن قولا منها وهو الذي رجحه وقواه، بأن القدم أخص من الأزل، أخص من الأزل. وذكر وقال بعضهم قال لا، القدم والأزل مترادفان، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. وقول الثالث أن القديم، أن القديم هو القائم بنفسه، القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده، والأزلي هو ما لا أول له، كل شيء لا أول له، عدميا كان أو وجوديا فهو أزلي، قائما بنفسه كذاته تعالى أو قائما بغيره كصفاته تعالى. إذن هذه ثلاثة أقوال، هذه ثلاثة أقوال. القول الذي رجحه الشيخ الغنيمي رحمه الله أن هناك فرق، أن هناك فرق بين القديم والأزلي، وهو أن القدم أخص من الأزل. الله. ثم قال دائم أي باق بلا انتهاء. هنا لابد من الإشارة إلى شيء، أن أظنكم أنتم سمعتم بهذا الأمر، يعني أن الوهابية في هذا الزمان وأشباههم ممن يسمون أنفسهم بالسلفية وهم خوارج هذا العصر، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عابدين في حاشية نصة على أن الوهابية خوارج هذا الزمان، وكذلك الشيخ الصابي رحمه الله في حاشيته على تفسير الجلالين في الطبعة الأصلية، في الطبعة الأصلية نص على أن الوهابية خوارج. ولكن الوهابية هؤلاء لما طبعوا حاشية الصاوي على الجلالين ماذا فعلوا؟ حذفوا هذه العبارة، لا دين عندهم، لا أمانة لهم، حذفوها. حذفوا هذا قول الإمام الصاوي، حذفوه كله. ولكن غاب عن أذهانهم أن الطبعات السابقة موجودة في الأسواق ما زالت، فهذا يثبت لك عدم دينهم وعدم تقواهم. كما أنهم لما طبعوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى حذفوا من آخره فصل في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، حذفوها ونشروا الكتاب في الأسواق ظنا منهم أو جهلا أن هذا الكتاب هو الوحيد الذي في السوق، وأن الكتاب لم يطبع قبل ولن يطبع بعد، فظهر بذلك عدم تقواهم لله عز وجل. الأمانة العلمية أن تطبع الكتاب كما هو، ثم بعد ذلك اذكروا تحت في التعليق ما شئتم، اذكروا تحت في الحاشية ما شئتم. فالوهابية ومن نهج نهجهم ينكرون ثبوت القديم على الله اسما، ولا ينكرونه وصفا، يعني يقولون الله قديم، ولو أنكروا أن الله قديم لكفروا بذلك، ولكنهم يعني هم يقولون نعم الله جل وعلا قديم، ولكن ينكرون إثبات كلمة القديم على أنها اسم من أسماء الله عز وجل، وهم يدعون أن ذلك لم يرد. هلا بعض المعاصرين يعني بالغ في الأمر واتهمهم أنهم ينكرون القدم عن الله بالكلية. لا، هم لا يفعل، يعني الإنسان يعني يذكر الحق، هم لم ينكروا، يقول نعم الله قديم متصف بالقدم، ولكن لا يجوز أن نطلق عليه القديم اسما. ليه؟ قال لأنه ما ورد ذلك، لم يرى ذلك، ولكن الحق أنه ورد لفظة القديم في الأحاديث في السنة، في السنة وردت لفظة القديم، كما جاء ذلك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. الحديث صحيح، والغريب أن هذا الحديث صححه أحد مشايختهم الألباني، أنا لا أعترف بتصحيحه ولا بمشيخته، ولكن هو مصححه. وكلمة هم قالوا القديم هذه اللفظة الكلمة لم ترد في السنة، وهي ثابتة في سنن أبي داود، كما أنه ثبت كذلك كلمة القديم ثبتت اسما لله عز وجل في سنن ابن ماجة، وكذلك في المستدرك للحاكم ثبت كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد أسماء الله عز وجل ذكر منها القديم، قال النور المنير التام القديم الوتر، هذا في سنن ابن ماجة، وكذلك في المستدرك الحاكم. لكن الحق يقال أن هذه الأحاديث ضعيفة، يعني أحاديث التي ذكرت فيها أن القديم اسم من أسماء الله عز وجل هي أحاديث ضعيفة، ولكن هذان الحديثان وإن كانا ضعيفين تثبت بهما الاسمية لله عز وجل بناء على قواعد أهل السنة والجماعة، بناء على قواعد أهل السنة والجماعة من جواز إطلاق الاسم أو الكلمة أو الاسم على الله عز وجل بشرط ورود هذه الكلمة، بشرط ورود هذه الكلمة في السنة بقطع النظر بحديث صحيح أو ضعيف إلى غير ذلك. هذا نص عليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وبشرط ألا يوهم هذا الاسم مع نقصا في حقه جل وعلا، كما نص على ذلك القاضي الباقلاني والإمام الغزالي. هذا بناء على قواعد أهل السنة والجماعة. فلا يضرنا إذن، لا يضرنا بعد ذلك مخالفة خارجي من خوارج هذا الزمان، على أننا أحبابي ينبغي أن ننبه إلى الأمر، نحن لا نكسر ولا نفسق ولا نبدع من ينكر كون القديم اسما من أسمائه تعالى. يعني إذا كانوا هم لا يعتقدون أن القديم اسما من أسمائه تعالى، لا نكسرهم ولا نفسقهم ولا نبدعهم. المشكلة أنهم هم يكفروننا ويفسقوننا ويبدعوننا إذا اعتقدنا بأن القديم اسم من أسمائه تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: دائم أي باق بلا انتهاء، أي ليس ملحوقا بعدم. دائم أي باق بلا انتهاء، أي ليس ملحوقا بعدم، المعبر عنه بامتناع طروء العدم على وجوده، المعبر عنه بامتناع طروء العدم على وجوده تعالى، لأن من ثبت قدمه استحال عدمه. فالدائم إذن، الدائم قال دائم بلا انتهاء، فالدائم يكون معناه الباقي، وبالتالي يكون الشيخ الآن شرع في الكلام عن صفة البقاء، عن صفة البقاء. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا لابد من الإشارة إلى شيء أحبابنا، لما قال الشيخ دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، لما قال دائم أولا ثم قال بلا انتهاء؟ ينبغي أن نعلم أن الدوام، أن الدوام يكون بزمان ويكون بلا زمان. بمعنى آخر، أن الزمان، أن الزمان يكون شرطا لتحقق الدوام كما هو في حق الحوادث، وليس بشرط، وليس بشرط في تحقق الدوام، وليس بشرط في تحقق الدوام كما هو في حق القديم جل وعلا. فالشيخ لما كان لفظ الدوام وقال دائم أي باق، لما كان لفظ الدوام يتوهم منه الدوام بالزمان، لما كان لفظ الدوام يتوهم منه الدوام بالزمان، ماذا قال؟ قال دائم بلا انتهاء، ليدل بذلك على أن الدوام، على أن الدوام في حقه تعالى غير مشروط بالزمان، غير مشروط بالزمان، كي لا يسبق إلى ذهنك الدوام أيوة المشروط بالزمان. فأخرج هذا الاحتمال بالكلية فقال لك دائم بلا انتهاء، لأن الدائم، الدائم الذي من شرطه الزمان ينتهي بانتهاء الزمان، ينتهي بانتهاء الزمان، والله جل وعلا قبل الزمان ومع، أتقول سي مع الزمان وليس في الزمان، مع الزمان وبعد الزمان جل وعلا تبارك وتعالى. قال: والبقاء صفة سلبية أيضا، والبقاء صفة سلبية أيضا، وقد أردفها على طريق التفسير والتأكيد بقوله لا يفنى، أي لا يزول بقاؤه، لا يزول بقاؤه. الله، يقال فني الميت إذا زال وذهب أثره، وذهب أثره مختار. فالفناء إذن هو العدم والانقطاع. قال: ولا يبيد، أي لا ينقطع بقاؤه. يقال بادت القبيلة إذا انقطعت، مختار. من هنا سميت الصحراء بيداء، لأن من حل بالصحراء، من حل بها، الغالب فيه أن ينقطع وأن يهلك. وكذلك في الحديث عند أبي داود قال: جاء فيه فإذا هم بديار باد أهلها، باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية. فإذا بيداء ولا يبيد يعني لا ينقطع بقاؤه جل وعلا. ثم قال ولا يكون أي لا يوجد في ملكه إلا ما شاء ويريد. فأي ساعة بدأنا بالدرس نحن؟ أي ساعة بدأنا بالدرس؟ أي ساعة بدأنا بالدرس نحن؟ تعطيني نسختك شيخ ميراث؟ معلش؟ لا لا أنا أريد هذه. أنت تقرأ فيها هذه؟ طيب. طيب. أنا لا أريد أن أقرأ كثيرا من أجل فقط من أجل إخوانكم. طيب نكتفي بهذا المقدار أحبابنا إحنا من أجل الطلاب الغائبين والحمد لله رب العالمين.